وأحيانا يضعون هذا مثل هذه القراصف في المطعم أو عشان يجذبون الزبائن. نعم. لا تأكل منه، لا يجوز أكل هذا أصلا، حتى لو قيل إنه يعني لو ما صدر حكم الإنسان يعرف إن هذا مما سيضره، فلماذا يأكله؟ حتى الجهة والصرف والعطف، قلنا نحن في الصرف والعطف ما هو؟ يكون في الأشخاص وفي الأعمال وفي الأحوال وفي المطاعم. أي لا في شك الورد من أعظم ما يقي صلى الله عليه وسلم. تعالى صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.